بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأحزاب آية صدميشان الراجل كبا نهندا ورا وعرابو فترب نهاتاسسو آياتوني أمدور دبرتي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جتشو كان دور آياتوني دبرتي وآية دبرتي رسول الله دبرتي صلى الله عليه وسلم دبرتي رسول آدم نسن الرائق مؤداب قد آداب ججب إيقت آجتشا دبرتي آدابا سن إيقت آجب فرد لستنك أحد من النساء أكا دبرتي تاني تيمتي إسن والركبجاتي هذا مؤمن توتاتي زوجات أشرف الخلق أكما سن والروحي من كيسن التبوئي شرف أكنا كانك أبدني ججبات أكام باو في انسهينا جيشا واني آياني دبتي دبرتي شرف أكنا كانك أبن جيشا دبنا جران علمان يتبتي إن المسلمين والمسلمات كن متان شرف أكناك أباتو تانغهو آداب شرعية قوتو قوتو تقبطو برباد جسا أكما جتو آيان ما جتو إتاكيت إن اتقيتون جتو إتاكيت إن اتقيتون يو رب صداتا جتو أوامر ربي ودليدا ورب الرادو قرأي ودقمتا جتو أكما دبت أسيت اللي صفان أسيت دبتم تتوني هندي إسان الرالي برباد جبتو دا شرف سنقف الرد إركتني إبادة أكالا في نجد جودان وان دبركان أولد هدام قبضيان آياتون ثم مال الرد بوتي ويتجن أن علماني غرين حديثة غريكة ست الليها سوى مجرى إيرت بكهن دت دبتم تي دبرتين تني مالي فهن دبتم ني ما دبتمو دبني نتي قرآن كان كيسة تمان دبني ويتمر قرآن ويتره بيرو ما دبتا جنان ربين آية تنبوسة صفات قرآن كيساتي ديرا في دبرتين لي ولي تقبي دبتي ديرا في دبرتين لي ولي تقبي دبتي بكيدو بك إيمان آدتي ديرا تهو دبرتين را حال إيمان كبون خدال كيجتشو كيساتي بكيدو تين لي دبتي تو مجرى خاصي دبرتين غري كيساتي لي دبتي تو مجرى حالة علمان كجنان خطابني ديرا فلوفي خطاب ني ديراف دوفي خندا جلو مسين تي جدن خطاب عامي خطاب عامي جلو مسين تي يا أيها الذين آمنوا يوجد خطاب أكنا كنين جمعي مذكر السالم كأكنا جلو مسين تي دليل لكنا جلو مسين تي جدا وكانت من ال من القانتين من القانتين ويتجدوا سلا إثير راوي تدبنو من القانتات يجود من القانتين ويتجد دوبا جمع مذكر السالم كيسا نسيناني يجودتي أجيل جكون الليني كان أفجد جمع مذكر السالم كيسا سينتي بكا إيرتي والتك أبد دبتم تكيسا إما جرتي يجوان دير هلا نيسيون تهين دوبا ست ربين مسلم توتا صفات أداتين دبتي صفات عامي أباخنا ملتوني اللي دبتي تكيساتين اللي دبتي وان دنيا لالون اللي دبتي وان ذكر ربي لالون اللي دبتي ويتمال جدو إن المسلمين والمسلمات إسان وان ديرا كشرع ربي جلب ثمن مسلم جدشون إسلام مرافو رمي وهو الاستسلام لله ربي استسلامته حركة النتي وان دلقا جل ان دلقو جلقو تمو إنسان مسلم توتا تهن كديراتي في كدبرتي الليجر والمسلمات إسي مسلمتات أمر ربي جلقو تمتججا والمؤمنين والمؤمنات ورد إيراك ربي اندوغ أمسني في إسين دبرتي تربي وفي دوغ أمسي تلينججا مسلمات مؤمن كن مالي تأدانجير إسلام ما في إيمان ويتجران إيماني إرّا خاصيدا إساتو إرّا دبابا إسلام من بلّونا إسلام من بلّو إسلام ما كيسا نمتج جيرو إسلام ما أجبت كيسا أطالو مليو ما نفني إيمان سنرى خاسيدا إحسان إيمان الراه خاسيدا إسرى إسرى هل لن يأتي ويتكانا صدركان الرأولي صدركا كامي صدركا إحساناتي إحساني أكم حديثة كيساتي نوهما مين إحساني مالي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويتكانا ماري أكثت عبادة ربي قدون صدركا الآنادا سنتك آنو صدركان لمتا صدركا إيماناتي صدركان إيمانا إيمان مالي جنة أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان إذن تطبيق أكنا أفانين اللي وان دبتهم برباجس دبتة قلب التلي وان معنى إساء بيتسان تقوم ستة دلقا دان اللي ملفتجة جون كن اللي وان ججب إسلام من ظاهر مكان شرعي جرب تموت هاته أكنا جنة اللي أدان هاقبنو سورة الزاريات إن كيستي آمنا جنان ما جاء ربي حجرات بارك الله فيكم حجرات إن كيستي إسان آمنا جنان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أكنا جاء أكنا جاء ثم ما دري إيمانا في إسلام ما ندان جرس يجوك نكون إليه دوب أكنا وجد شود أولين يو ولدت قضمت إذا اجتمع تفرق وإذا افترق اجتمع يو أدب يا ولدت قضمني يو ولدت قضمنا مو أدب ينجتم معنا نساء مالي أبقى أما ستة دبتة مثانا المسلمين في والمؤمنين ويتولدون دبتة أدام بيانا الرانتنا معنا نساني أدام إسلام من ظاهر ما كان شر رجال أبو ثمود ظاهر كان مالي أتوان كيسان بيت تكيسار بيت خشت بيت إذن نمتك ظاهرة كان شرعي قبطي مسلمة جدتان مؤمن ما أتي رقابه دن ديتا ملتو تقو تقو يو رقابه أتي ملي إيمان رب ما تقو جاتو إتتي بيتا إسو إني وفتين بيتا جاتو إيمان وان كيساتي إسلام ما وان قباش ويتوليت قبل من كان ويتعدام بهنو لجو إسلام ما اللي يو قباد بطامتي ظاهرة شرعي جلب تمو في كيسان دبوم سولي ما قبط إن الدين عند الله الإسلام ويتجرو إسلام ما قبض بتمت ويتكنا إيمان الله إسلام ما الله إحسان الله إسمته قبض إسمته قبض ويتقدم بيان معنا مرو ما قبض جر لجوه إسلام ما الله قبض بتمت إيمان الله قبض بتمه قبض كيس الله مرو ما قبض ويتوال برا رهنمو إسلام ما وان قبض كورا عربات إنجر أمسان إيمان يمو وان كيسات إيماني وان كيساتي دوبا يتكنته مسلم توتا في إسي مسلمة تاتي ورد مؤمن توتا كدوغادا ربي أفيدو قوم سني في إسين دوبرتي كربي أفيدو قوم ستلين خبر إنا كنا فقوجرا صفات قدني كان إيغا دوبا نبودر فخبر إنا كنا إن المسلم توني أكنت هنججون وان إسان تان خبر إسا فقوجرا والقانتين والقانتات قانت جتون الخاشعين لله ورد بيجج افقدك ابا كديراتي في دبرتي رب بيجج افقدك ابدا عبادة سيرتي دوام تاتلين والصادقين والصادقات ورد دبا دبتا ورد دقا قولي في عملك يستت الليك دقا ويتدبتا الليوان دقا ويتدلقا الليوان دقا تدلقا كديراتي في كدبرتيل والصابرين والصابرات ورد إيراك أبسني في دبرتين أبستلين صبرين أنواع ميسيتين أصل صبر دا حفظ النفس لب مقبولة ولكن ستي وان اتفادمو لب سن آعا إرات هدولين صبر دا ما سير رأسي هدولين صبر دا وان غلتي سرات ستي غلتي راتي أبستي سن راتي هدولين صبر دا ويتكن والصابرين يجون سدين الرتوب أفسن يجون وان سانة تقلل قيدت أفسن قلت سانة تقلت دوا تهيت إبامة تهيت وان براتو تهيت أكو مثلا معسيال لي كلبو في الراهدا كما سيات ديمن أكو مثلا أما ساء ربي إرت لي كلبو في هدا أسمى لبون إراكي إرادي مجتون كإرتك أبن دبرتين أكثت لبو في تعربي رته تلين والخاشعين والخاشعات جتون إني ديرا ورد إيرا كربي وفي صداتني في إسير ربي وفي صدات تلين خشوع قوتي قد جبت جتو ربي وفيتي والمتصدقين والمتصدقات ورد إيرا كترى ربي كيستي كنتني في دبرتون كرى ربي كيستي كنت تلين كنان كوني زكاة هنا نظري تهنا زكاة فطري تهنا كنا صدقات تهنا هندو مالك باتا والصائمين والصائمات إسانوان إيراكا صوم واجباتي في سنة اللي والدتك أبني صومني في والصائمات إسين دبرتي تصوم سن اللي صوم تججود فردي في سنة اللي والمتك أبدي والحافظين فروجهم والحافظات أما اللي ورد إيراكا فرجي في حرام الراتي فتني في والحافظات إسين دبرتي تحرام الراتي فرجي أفيد قام أفيدي ستلين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ورد إيراك هد ربي أفي يادتني ربي أفي سنذكرني في والذاكرات إسين دبرتي تهد ربي أفي ذكرتلين أعد الله لهم مغفرة جوامني إنا سنئتي إيقا سفاقتني فنتبتي عد الله لهم ربي إساني في كرسيس مغفرة أرارم إساني في كرسيس بل ليس إساني الرساني دفرو إساني كرسيس وأجرا عظيما من ذا قدادا من لي إساني في كرسيس من ذا قدان كوني جنة ربي تيجا جنة ربي إساني في كرسيس قياك يا مادا عد الله لهم جتشوكنا مذكرة كفرة تجيسون هو عد الله لهم إساني في كرسي سجل كدبت ما جروا ورد إيراتي في ورد برتين لي ولدتك أبي دبت صفات قلتني دبت امتسان هم دخيستي كوني أكو مريفو جنسان آدان حاسو عربان لي كقرآن لغا إساني في اللفة ديراب دبرتي والكيستي أرغمان يغلبون الرجال إيرو مرة دبرساني إيراتي حاسواني كان أفجتش تغليب قده ديرك أفدبت ملي عد الله لهم جرسا هند فجتش ورى ديراتي في كدبرتي لي كصفات دبت مكان هند والاتقابتا ربنا أرارم إساني كرفيس أكمسا من دا قداد إساني كرفيس من دا قداد سني جنة ورى صفات كانان همامي صفات كانان جنة سني في أرارم سني اللي أركت ربنا أتاسس مال تو برباچ سے چورا کنا نو ہی مارے اکھاتان اتجراتو قبن اککنا سفتی تین ہممو قبن تاسیتی دوبتم تے تھانہ جچا سفتی تین ہممو قبن اکھا ماسیتی دوبتم کنا اتی او سو صفاتن کے سات کتی مو صادقین و صادقات مکانا نمو مگا او سو تاتے وان دوبت کے ستلے وان دلے دو کے ستلے نمو مگا او سو تاتے مری فی یلتی ریبی سو نتا والصادقين اسلام ما ثاني كيسد والصادقين ايمان ثاني كيسد والصادقين كنته وكنته كيسد والصادقين ذكري قدهم ذكيسد كان هون ذكيسد انما دغا صوتاته حقيقان دغا داسن سر راكار غم توتاته وان دغان تججب دو جرانير كليه جلتي دي بيسون اندن دا ما جچادا كليه جلتي دي بيسون اندن دا ما لي في إيمان نلين إيمان تغايون تهين إيمان صدقين قلب الرابر قيون تهين انفيد انفيد ورم إيمان همته إيمان نعم مدر قلبي كيس تغدي سنبون ميا خاجاني أم مدر قلبي كيس تغدي سنبون بك إيمان همتن هنجين ميا خاجاني بنا چنجين ويتكان أمار تغاد عن سر تهون ونسون آتي صدقي لان يقين عن سر تهون برباچ ساجيشا ورا كثير ربنا تعيش دوبا كانت انسي امس يعني سورة الاحزاب اكو بيتا احكاما تقول من تهين اسيتين ودبتي جلقبا اسي كيستي ادعياء والرجد مورا تبني دان نمني وفيت اركسي دوران المكية جدي علم قدأتي وفي وامو هم بلليسي تشريان أبا دا واما دا ور أبان بيني أبلي ينمكيساني أبلي سكية جداني جدشو مدبر سيدي asitti ammas homasani walitti hidaa qabu homasani walitti hidaa qabu ammallee waan biraa ka isin balleessite jiraatetti achitti ufiin hin waaminaa nuun jette ilma kiyya jechuun isin jettan sun dubbii dhugaatii miti qawlukum biafwaahikum wama isin afaan keessaniin haasoytanii ilma keessan hin taane abbaadhaan waamaa yeega jette akka aadaa yeroo tan jirtutti niitii ilmaa fuudhuun hin ta'u ammallee shari'aa islaamaa keessatti niitii ilmaa fuudhuun hin ta'u wahalaayilu abnaa'ikum walaakin maal jedhe achitti alladhiina min aslaabikum ka isinirraa bayan jedha duuba niitii ilmaa fuudhuun hin ta'u akka waytasan isaan amananitti ilma ufii argatan ka sulbiitii fi ilma tabannii kanallee akka tokkotti waan laalaniif nama ilma niitii ilma tabannii fuudhellee akkuma nama ka ilma ufii argatee fuudheetitti waan hamatti laalan waan hamaa tahutti laalan kanaaf jecha shari'aan isa balleessiti takka lammata namni gosa waliin caalu jechuudha balleessiti ammas nuti gosa akkanaati nuti gosa jajjaba kun gosa laafaadha gosti teenna tana fuudhuun hin tahu gosti teenna ta akkanaatitti kennuun hin tahu waan jedhu balleessiti maaloo ita tahu asitti zayd ibnu haarithaadha mawla gabricheenna takame rasulatu atake sallallahu alayhi wasallam niitiin isaa ta inni fuudhe zaynabaa binti jahash eennu qurashiyya isin qurashiyyaadha duuba isa gabraa qurashiyyaa fuusisuun kunis waan amba keessatti hidda hidhatee ambi ufiin jaju ka ufiin dhaadan san shari'aan balleessiti diddaa waan sanii ka qalbii namaa keessa jiru sun hin tahu jechuu asitti nuu himtika zaynabaa binti jahash taana waytaa zayd ibn haarithaa kanaaf dubbatan ni didde jaan akkuma aadaa wayta san jiru inni gabricha sanii waliin biftillee naman jaalachiisu waan kana taheef in didde jedhan isiin didde jennaan amri rabbii dhufe maal ka jedhu وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن إذا ربت إيمان دقاء من إثنتانه ولا مؤمنة إسي دقاء ربت أمن تفلين ثاني إذا قضى الله ورسوله أمرا يو ربي في إرقام ربي وانتك مرتسا وانكنا كان هاته جداني إسان مرتسا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا التي في لنون إساني في انتهوا أنت كيسك أمر رسول الله جلب تمو ملي أمر ربي سن تنفيذ قداني بك أنقه ملي ناتها في نانته جداني لا لتون انتهوا جدا دبين كن إساني رتب إجارة رايا نكون إسين انت دي جنان دبين كن ويتروه تولجتي سكانت تهيرم تولجتي isa kanatti heerumte eega amriin filannoonni gara kiyya kan deebine taate eega rabbiin isa kanatti heerumi rasulillee sallallahu alayhi wasallam isatti heerumi kanaan jedhan taate amrii rabbii san qeebala jettee itti heerumte amrii rabbii san qeebala jettee itti heerumte maal jedha duuba yaani waman yaasillaaha wa rasuulahu namni rabbitti yakkee amrii rabbii dide amrii ergaa isaallee ka dide فقد ضل ضلالا مبينا جلنا إف بها ته جلته جدا جلنا إف بها ته جلته أمر ربي تي أمر رسولا ويتين تسيت رفي أكنا غودي كنا فودي كنا فودين كنا تيسي كنا دلقي كنا دلقين في إنجره أشيت رابطه ماله قولي مؤمن توتا درانو سمعنا وأطعنا لجنة تلجنة جتو سنين على توان نتوك كنجيو أشيت اللي آيان سنة أكما سنجت amriin filannootan qaban amrii rabbiitiif amrii rasuulaa keessatti dalaguu malee amrii san filannoon hin jiru namni dide hoo amrii rabbiitiif amrii rasuulaa ka dide jallinna fagoo jallinna ifa bahaa jallatee jecha namni akkasii waidh taquulu lilladhii an'ama allaahu alayhi wa an'amta alayhi mee dubbadhu yaa ergamaa keenna himi mee ummatatti maal إذ تقول للذي أنعم الله عليه إذا ربين كننيس سنين ويتجد تعتيمكن كإسلام ما ربين إذا كننيس يعني كن زيج إذ تقول للذي أنعم الله عليه كربي نسرت كنني قدي سكنني سجدون ربي مالي نسكنني س أنعمه بالإسلام إسلام ما دان سكنني وأنعمت عليه أتلين كإسرت كنني قدي سكنني فت بالعتق إسبيلسي السودان جتة إسبيلسي السودان غاف أبانين فرد جديد فيه لك أن رسول فلت جنان رسول أتاك أما أجي المكية جلانيت تبني أكما بيروس انجرتي دلقان هكا غافة آيان نرفته وفي نوامين عجيك تون رفوتتي زيد بن محمد جلمي واماما زيد بن حارثان جلمو أنا متعليه الرسول ما لره بلسما خرية إساف كنني قدد إيسولان إرتي كنني قدن مالو يتجدون أمسك عليك زوجك نيتي تيك أبدو يتجدون سن أكما سلاجد مكانت أمر ربي تي تولي جد تهيرون تي إرساف نيتي تهني جراتون أكما بيتا أمر لا فدامتي وان تربان تكو في تربان لمتي الدنبا ينيمتي وانها قجروا أولين جراتا ويتكنا دوبا مالتو أرغماري زي نبان دوني سخنا والإنديمو كيستطي أفكاتان آدان جرو إشي وان انغار غاريف بي آنكي سجرت وان انغار غاريف والإنجرين نكوني تولفاتي تولفاتي جنة والدبين سيكا ديفتانيكي واللبو منا كيسي مجرا رسولت تهي مطرفيكا نبنين تفول اللي الرسولة أكنا نقوتي أكنا نقوتي يوين نجرو رسولي أمسك عليك زوجك نيتي تيكبدو واتق الله ربي كي سدادو إسي هيكو كي ستي إما كبدو جاني إسي كي ستي ربي سدادو إما كبدو إتي أفسي جاني ويتأكسي سانجد تسمي دبادو جادو وتقفي في نفسك لبو تيكي ستي كروي سيتواتي ما الله مبديه وان ربي إسا سندر باسو داف ديم وان ربي ملسو داف ديم وقلبي تيكي ستي كروي سيتو وتخشى الناس مال ننجد أني نماك صداته والله أحق أن تخشاه إسا صداته تربي إرهك كباته الأولين ربي إسا صداته إرهك كباته الأولين مال ننجد أني نماك صداته جرا وتخفي في نفسك ما الله مبديه جدتون كني مالي ويتجدا صحيحني أقوال علماء أنبياء ربيتين اللي مالو ربين زيد جديسة إسيتا ننفوتا جتو إتيني جدن زيد إسيتا نقديسة فديما إسيتا ننفوتا جتو ربين بيشيسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتاكا كان إسان بيشيسو ويتاكا بدو جدنين كان دبي قباكا بنسان قديسة إسا كان قباكا بن قديسة فديما الدام بيان جتو كان قباكا بن isabo da anim fuda rabbin ni futa nanje de jechu kanalle ko bakaban ha ta huwa mu akka adati ti dubbin ulfata da akka ada yero sanjir to ti dubbin ulfata da mal nanje dani makana balle sani salfatu ni majira rabbin dubbi mahagatti sani to komate ma ye gahini ta kajara mu jechan fitti ma mutate amsi kale ka zauja ka tagillaha kana ma je dani aga sumahu ega tu biu fi duba ko bakabati je chuda akana male akbirati tafassarun inta hujan wanni rasuli do isemali wa itajadame inni gadi di saatin fu tajachu rabbim be che kana timu dabu kitaban garin ka jalalai ni ti fi war khara sande me isi tan argani jalatani fu ru fedani je chu tafassaru tujira kama fu du asim fedan kana isan أبدت جدتونين كوني وانقران جر جدانين جدتون كوني نبي يا ربي تواملو متي على كتام أكسي تفسرون كنتهو كوني وان نبي جيف أنبيو تفكاتو متي جدتون جالالو برتي تي جدتا كانين قدي في جدتوني يادون إسا جارتين مجال جرتو جالاباسي فورتو يادون وان سيف أنبيو تاتي ملو متي وان كان تهيب وان نلو يفامي ربين سيفوس جدتو إسا بيسي سي هدفني أسيت شرئين كان بوتي في زينبا تنا اسي قرشا اسات هيرم سيفته والا ببلي سودا ولا مكادان اساني دلي دبلسو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقفان نمني غساول تفتو بلسو داس دبين بكلا لم ان كرمكم عند الله اتقاكم فودا فيرو مكيستي اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه دنيا لا لا يجو ننجرو غسلا لا يجو ننجرو خال لا يجو ننجرو إذا كيست اللي تنكح المرأة لأربعين وقال في آخره ولدينها فاظفر بذات الدين واني لعلم دين ما تلعلم ججة فوداهير ما كيست إيغا فوداهير ما كيست كن كلال متات واني اسم قصة نتقرشن أنباء أولي أنبت هيرم سيبنوك أكا في النام الانفون جتنسون هابت وججنا أولا نسي تنا حكمة فردين أكا جبركون والفود تاتي حراكنان أدا غسمان والقديك أبون هنجيرو فوراهر مكيسات يجيو كفؤن الله لم يجيو كفؤن الله لم دين كيسات مالي غسمة كيسات الله لم دين كيسات الله لم ويسين إسلام كافرة توت إن لما تا نيتي إلما تبني فورون انتهو يروسا كيسات ربين ونسي فوسف نجديس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوسي سيف ilma tabanni zaid ilmu muhammad kajad amusun akkuma isa wa mitagara abada de bifne niti isalle fudu nitha inna ilmati tilala mujachulle gadida buda oi takana hikmal la chutu arjame jira jecha wanni doi famelle isakana barakallahu fikum falamma qada zaidun minha wataran ويتم زيد ابن حارثة داكن اسي سنرى هجاء في جفته همانه كجده مرته جدشا هجاء را جفته نفهمه كجده مرته زوجنا كها اسي سنتفو سفن جدان زوجا سنتفو سفن مالي في لكي لا يكون على المؤمنين حرج اكا مؤمن توت الرد الرأج تاني في جدشا في ازواج ادعيائهم نيتوان ورا دوران وفي وامني كيستي جاء ورا في تركساني المكان نجراني وفي وامني سان كيستي أكد إبني تقول لي ركون تكلي أكد مومنتو تراتي الأرقامنيش أما أكد مومنتو نمرتي نيتي نما دوران إلما تبني قرأتني أكد مرتي نوفو لني في سر على اللتني جاء سر على اللتني مرتي نوفو لني فاك تندي بني خرانة تساني بناموه خناف أكد نقوان جران إذا قضوا منهن وطرا أدعيان إذا قضوا أي الأدعياء وججوا أدعيان وردران إذن في وام تنسو يوغيفة منهن أزواج سنرى وطرا هاجا في يوغيفة يوجر في واللبي أنجا في والقوفة والقديدية المأنيتي المكيات جلنا مرتي غيسنو فودا أكمتي كنوا رسول الرالة اللد رسول صلى الله عليه وسلم نيتي زيدي ابن حارثة فوداني قدران زيد بن محمد يجود عن بيخ ما يجود ويتكنا كن اللي وان عادت ججبات الدنبوكة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أمر الله مفعولا حججن ربي تهي أمر ربي تهي مفعولا يجون أي نافذا فلاته يجا حاصلا أرقمات إلى محالة كهفين سنجر كهما دران آبا نتبكبه تهي خناه إسي قرشا اللي إذا قبر جاتت هيرم سيسون أرقامي وانقو سبونا نين اللي بالليسي تشريعان أكو مثلا نيتي المال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فوصفت الماء تبنيدا وان دوران عادت تنجرتن اللي بكابو كيفت أمر الرب كان مفعولا أي نافذا فلا آته فلا يدلق ينبا مركيسة توجج دوبو إتكانا حاسين سلا بيكيس أن أبمو تزوج محمد زوجة ابنه جتون ومجره سربين ما كان محمد أبا أحد جتودان إرتي دي بسيكون اللي رفاجرة جدو كانت واني آياني نوفم تمالي ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نبي ربي الرتين ثاني من حرج تبني تقول لي ركني تقول لي نبي ربي الرتين ثاني فيما فرض الله له والرب إساقودك ستي تبني تقول لي إسا الرتين ثاني dibbinni sirratti tahu dhabaafu niittii ilma tabanniidhaa fuudhuun isaa tahee isaa bal'atee fuudhe jecha sunnatallah akki kuni karaa rabbiiti jedha filladiina khalau min qablu warra amma dura dabre keessattiillee dhibbinni irratti tahuu dhabuun kuni karama duraan ambiyoota duraan dabre keessattiillee dabre dhibbinni tokko ambiyoota irratti hin taane warri gariin dhibba fuudhe warri gariin meeqatam qaba dubartii akka suleymaan akka daawud warri nabiyoonni amma dura dabran jecha maaliifi harajni isaan irratti hin jiru fuudha keessatti fuuni kuni marti xikmaa qaba akkanaan ka fuudhanii miti رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت العلماء كان كفورا قرأت أحاديثة كما قلت لك إن وان من كيستي دلغم أدانا إرانا كلمي وان إسام من كيستي دلغن أمتا قدي بهو في أكما سنة مز إسلام ما كان الرتين اللي قرقار صفته في قسمارا كيستا فورني قسمارا إسمان تهني قسمارا صدا تهني قسمارا تدلتني كرا كنانس مسلمين كان الرتي أرجت ودان في مال رسول صلى الله عليه وسلم وفود أجعل لا بك ورغر بشهوان يجت وفي فديد برتيك أبين نافود أمي رسول صلى الله عليه وسلم وسوك فديد برتيك فكتاو تاتي سلا دربة فودا ورفودا كان هند كيسا دربة إسان فودا صلى الله عليه وسلم عائشة كف عائشة كف كانه عائشة في زينب أنتوني in daadatan yan dubartii keessatti aayishaallee waa hedduun daadatti tunilleen waan kobaatiin itti daadatti zeynabaallee zawwaja kunna ahaalii kunna jettiin isiinis isin warra keessantu isin heerumsiisee ana rabbitu min fawqi sabi samaawaati irraa na heerumsiisee jettiin zawwajnaa kahaa jechama kana نكيني كرسول أهيد أمين صلى الله عليه وسلم مهرين لي وتك اللي سبحان برباتي واهباني في كن وأن أكنا خاص رسول أتي جدام رسول لي أكنا كفورا إتو مسينا إتسين سفوسف نتسين مجاي ربي دبين وان هد جرسان بكسورا كنا في سين إسن أباكي سنتو إسن هد وليين جراتهم برباتش سادة حتى كان كيس التلة وليين جراتهم برباتش سادة يقول رفون علماني مالي في زوجناك هاوي تربين جدون أكنا تربين إسان فوسي سمالي أكنا نفين كاني دوبرتي تكتي قالون هنجيرو يجو دوبا إتخانا إسين أكنا جتيو تدرات آيشا لين أناس ربين براءة كي يمن فوق سبع سماوات نابوس جتين يعني أكما سان دوبرتي كانت تترادة تنلي أنا ويرون تون تدم تدم من انا قف فود ان جچولن ايماجيرا سين دربا انا قف فود ان جچوبان دربا انا قف فود ان جچوبان تي كانانيل ولت عادت ولن ايماجيرا كوني مارتينو حقيقه ما وان جيرو تي چودا ولي رتين كي جبني مارتينو دوب ربين مال جدار نبيي كانر لي حرج نينجرو فود فود كان كيتتي اتبال او دها فود فود دندها إيغا إسافلة تقف ربين دوبردي سنججير في تبراء التئدو لين انتهو جدين مالي أكو مثلا أما أنبيوت إسا دورة دبرر تلي حرجني وهين جيرو هكو مثلا فولا جيتشو دا وكان أمر الله قدرا مقدورا أمر ربي تهيك قدرا أي حكما مقدورا جيتشو أي مبتوتا كائنا لا شك فيه جيتشا قدرا مقدورا جيتشو أمري مرتايا تهيجا مقدورا مرتفما تكاهو قدرا يجون كن أي حكما مقدورا يجون مبتوتا أي مقطوعا به كتما جتا أمري مرما أمري كتما تهيجا كشكي وهينك أمري ربي مرما دا مرتاه لفقه ومتكا شكي وهيتون كويتو أمبيون ببن إرتين تان جنسون كأكم جنان الذين يبلغون رسالات الله إسان وان إرقى ربي جيسا ثاني ويخشونه ربي ثان كصدا ثاني رسالة ربي نجيسا ربي في صدا ثاني سفان بيال ولا يخشون أحدا إلا الله ربي أجت هما تبقون صدا ثاني جيسا تبقون صدا ثاني ربي أجت وكفى بالله حسيبا وكفى بالله يجون بالله باتين بالله توني توكيد ما معنى هاتي إذا أمتي وكفى الله وكما جيسا ربين غادا حسيبا تويتين ساف جيتشا تويتين ساف ربين غادا soyatin sakeset isumatu gaya maraisatu isumatu toyate isumatu tiseta kahfida jechutille fasaramun nejira amri isani hunda wan isan dalagan hunda dalaga isani hunda tise abba khairille abba biralle marahu kenna jecha duba niti ilma fude jennan ayanni hagasan nabiyyota rasulati nabiyyota waljina kabu fayani laman kun jiddu sente wan zaydi ti tolde be amne nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam war wayta sanjiru niti ilma ufi fude jennan ka ada isani ditti rabbina ta kana buse ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadin kun hintane kanuti ergama gone isinitti ergine kun hintane أبا أحد أبانم تقوتون ثاني على الحقيقة من رجالكم حقيقة أبا منام تقوت يومتي من رجالكم ديروان تيساني الراججة ما لره ولكن رسول الله ولكن كان رسول الله يجو رقات هجر إني أبا تقوت كيساني ديروان كيساني ثاني جنة ملي إرقام ربي تهي نوتو إسا إرقية ججة وخاتم النبيين أمور نبيوتا تهي أمسك نبيون إسان أمور من وكان الله بكل شيء عليما ربي وهندا بكاته بكم سيسا وهندا تمرسي بكم سيسات ارغمت بودي سنت ارغي بكم سيسات نبي يما اسان امر يجت ربي دوب ما كان محمد ابا احد من رجالكم يجت كان ما الرسول الالمان ديران قبني دوب أبا أحد أبانم تقوتون ثانية كم تجن أبا إلمان وفيت هنجر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان جنان لماني جواب والمان الرادي بسن جتا كان كان ولد تنبؤ جران دبين دبين كان ولد تنبؤ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم جري أول ما من رجالكم جري إلمان رسول بك رجالا جنة جولو ما ترماني walon to ina yan debisa to ko ake kadda orman le ngira jennemi doba debisa to ko kan karabina fitna fayye aba ahad min rijalikum hirawan ke san to ko fu abban tane jede ijolen daima rasula ka argatan sadi jennu afur jennu ilman dira daimu mati do mamartino bakari jalum ma ngene kana fayya mere jalum ma oso gayanu kajennu taate ammalle walintuku akamitti aba ahadin min rijalikum rijalake sanirra nam tokofu abbantane jadani oso bakka rijala alle gani rijala isati male rijalake sanimiti rasula rijalaye noti rijala rasulati min rijalihi rijala isata male rijalikum intahu garala chittu ayanni ilmani sanif dalatten dakabtu jechu نفيين كن إساء والا لنقفو مارري حقيقة واقعاتيو جي ديبيني جوامن كما دراسن تباريد ماليه إلمان رسولا كحدي رجال ما غيان هنجيران إلمان ديرا كحدي رجال ما دا غيان هنجيران جي جولين مرتنو تكينة ترمت درسين كينة كاراس مرة تلابة إن شاء الله تعالى والروان لديه كان أنفجة مربنا أتاسسه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.